قناة فيصل الصفر تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. باب الموصى له تصح لمن يصح تملكه ولعبده بمشاع كثلثه ويعتق منه بقدره ويأخذ الفاضل وبمئة أو معين لا يصح له. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الحمد لله وأصحابه أجمعين. قال رحمه الله باب الموصى له. الموصى له أي الذي سيتملك ما وصي له به من الوصايا، مثل لو شخص أوصى لفلان بسيارة ثم لما مات الموصي فالذي يأخذ السيارة هو الموصى له، يعني الذي وصى له الموصي بشيء من مال الموصي. قال تصح ممن يصح تملكه، فكل من صح تملكه صحت الوصية له، ويخرج الذي لا يصح تملكه مثل الملك واحد الملائكة وكذا الجن، فمثل هؤلاء لا يصح تملكهم. وكذا الوصية لجماد، مثلا أوصيت هذه الشاة لهذه الشجرة ونحو ذلك لا تصح. قال ولعبده بمشاع كالثلث أو كثلثه. العبد ينقسم إلى قسمين، إما أن يكون لغير الموصي وإما أن يكون للموصي. إذا كان لغير الموصي فلا تصح الوصية له، لأنه مال أي العبد، وهذا المال لسيده، فلا يملك هذا العبد شيئا، فلو أوصى لعبد ليس له كأنه أوصى بها لسيده، فلا تصح الوصية لعبد غيره. القسم الثاني إذا كان عبدا له أي عبدا للموصي، فهذا لا يخلو إما أن يكون قد أوصى له بجزء مشاع أي غير معلوم، وإما أن يوصي بمبلغ محدد مثل 100 ريال 1000 ريال. والقسم الثالث أن يوصي بشيء معين له عين، مثل سيارة، خيل، شاة، بيت، مزرعة، يعني أعيان وليست نقود، وليست نقودا. فإذا أوصى بشيء مشاع من التركة مثل الثلث، الخمس، العشر لعبده يصح. وإذا أوصى بنقود معدودة مثل 100 1000 10 آلاف لا تصح. وكذا لو أوصى بمعين مثل سيارة كذلك لا تصح. لماذا؟ لأن العبد جزء منه، فإذا أوصى للعبد بعين أو بنقد فكأنه أوصى لورثته، فكأنه حقيقة عاد المال لنفسه ثم للورثة. لذلك قال المصنف ولعبده، يعني وتصح الوصية لعبده، أي ولا تصح الوصية لعبد غيره، وتصح لعبده بشرط وهو بجزء مشاع. بجزء مشاع قال كثلثه، وكذا لو قال الخمس، العشر، السبع، الثمن من التركة فله. فلو قال أوصيت العبد فلان بربع تركتي يصح. ثم لما كان يصح العتق بجزء مشاع لا يخلو هذا الجزء المشاع من 3 أحوال: إما أن يكون مساويا لقيمة عتقه، مثل لو قال أوصيت بثلث مالي لعبدي وثلث ماله 10,000 وعبده يساوي مثلا 10,000، هنا أصبحت الوصية تساوي قيمة عتقه فيعتق منه، يعني يكون معتقا كاملا ولم يبق شيء له. القسم الثاني إذا أوصى بثلث ماله لكن زاد عن قيمة عتقه، مثلا لو قال أوصيت بثلث مالي لعبدي وعبده يساوي 10,000 فيزيد بعد العتق فيزيد 40,000 ريال، فنقول يعتق وما زاد على العتق يأخذه لأنه أصبح حرا بعد العتق. القسم الثالث إذا نقص الثلث عن كامل قيمة عتقه فإنه يعتق بقدره، مثل لو قال أوصيت بثلث مالي لعبد فلان والثلث يساوي 5,000 لكن قيمة العبد 10,000، فنقول هنا نصفه قد أعتق وبقي عليه النصف الآخر. لذلك قال ولعبده بمشاع كثلثه، قال ويعتق منه بقدره، يعني ويعتق مما أوصي له بقدر ما أوصي له، فإن كان مساويا أعتق كله، وإذا كان أكثر قال ويأخذ الفاضل، يعني ما زاد بعد العتق من الوصية يأخذه لأنه أصبح حرا ويأخذ الفاضل، فإذا أخذ الفاضل يصح تملكه بذلك. ثم قال: وإذا كان أقل يعتق منه بقدره. ثم قال: وبمئة أو معين لا تصح، يعني لو أعتق، لو أوصى لعبد بنقود محددة مثل 100 ريال أو 100 ألف أو 1000 ونحو ذلك لا يصح، لا يصح، لأنه كأنه أوصى لورثته بذلك فليس مشاعا. أو معين مثل لو أوصى بأن هذه السيارة لعبدي لا تصح الوصية لأنها معينة، فإذا مات الموصي تصبح هذه السيارة مع العبد من ضمن التركة فيتقاسمونها الورثة، ولا نملكها للعبد لأنه لا زال عبدا، فلو ملك عينا لا يعتق بسببها، وكذا لو ملك نقدا ولم يكاتب نفسه لا يكون بذلك حرا فيبقى على عبوديته. ذلك قالوا: أو بمعين لا تصح. وتصح بحمل، ولحمل تحقق وجوده قبلها. ثم انتقل بعد ذلك إلى مسألة أخرى، وهي حكم الوصية بالحمل، يعني فيما لو شخص أوصى قال: أوصيت بأن سيارتي لفلان، هذه تصح. ولو أوصى بحمل، يعني لو قال: ما في بطن هذه الشاة من الحمل هي لزيد، تصح. ولو قال: ما في بطن هذا الفرس لخالد من الحمل، يصح. ولو قال: ما في بطن هذه الناقة لعمر، فتصح الوصية بحمل حتى ولو كان هذا الحمل مجهولا، لأن لو خرج ينتفع به الموصى له، ولو لم يخرج لا يتضرر الموصى له بذلك الحمل، فيما لو خرج ميتا مثلا. قال: ولحمل تحقق وجوده قبلها، يعني يصح أن يكون الموصى له حملا في بطن أمه، مثلا لو أن زوجة جاره حامل في الشهر الأول، فقال رجل: أوصيت إذا خرج حمل زوجة جاري تعطونه 1000 ريال، يصح، بشرط أن يتحقق وجود الحمل قبل الوصية، مثل الشهر الأول الثاني الثالث تأكدنا أن فيه حمل. أما إذا لم يكن فيه حمل فهذه وصية لمجهول ما تصح. فلو قال مثلا: إن حملت زوجة جاري فللحمل 1000 ريال، أنا أقول المصنف لا يصح، لابد من تحقق وجود الحمل حتى نوصي له. فتبين ما سبق أن كل من يصح تملكه يصح أن يوصى له، والعبد فيه تفصيل من يكون عبدا للموصي من يكون عبدا غير الموصي. وصية بالحمل تصح، والموصى له إذا كان إن كنا تحققنا من وجوده فيصح أن يوصى له، وإلا فلا. وإذا أوصى من لا حج عليه أن يحج عنه 1000، صرف من ثلثه مؤنة حجة بعد أخرى حتى تنفد. رحمه الله. وإذا أوصى من لا حج عليه 1000، صرف من ثلثه مؤونة حجه حتى حجة بعد أخرى حتى ينفد. سبق لكم أن الحج من تركه فإنه يحج عنه من أصل ماله، وسبق ذلك عند قوله: ويخرج الواجب كله من دين وحج وغيره وإن لم يوصي به، يعني بعد موته وإن لم يوصي به. فإذا مات الشخص وهو لم يحج فإنه يحج عنه من أصل ماله، من جميع رأس المال. وإذا كان الشخص حج فالحج فريضته لكنه وصى أن يحج عنه وعين النقود التي يحج بها عنه فلا يخلو، إما أن تكون مساوية للحجته فتصرف جميعا، وإما أن يزيد شيئا من المال بعد حجته. فمثلا لو أن شخصا أوصى 1000 ريال يحج عنه بعد موته بها، ثم وجد من يحج عنه 500 ريال وبقي 500 ريال، تؤجل 500 ريال الأخرى إلى الحج القادم وهكذا. وإذا كانت الحجة بأكثر من المال الذي أوصي به، فمثلا لو شخص وصى أن يحج عنه 1000 ريال فلم توجد حجة إلا 3000 ريال، إن أذن الورثة بأخذ شيء من نصيبهم لتنفيذ الوصية صح ذلك. فلو قالوا: نأخذ قسطا من إرثنا لنكمل به ثمن الوصية لتنفيذها، فيصح. وإذا لم يأذن الورثة فلا يلزم تنفيذ تلك الوصية، وإنما ينظر حتى يستطاع في إنفاذها بمبلغ أقل، وإذا لم يتيسر حج بالمبلغ الذي عينه فإنه يلجأ إلى غير الحج من العمرة، لأن أقرب شبه للحج هو العمرة وهكذا. لذلك قال: وإذا أوصى من لا حج عنه، يعني أوصى بحج نافلة بعد موته، أما إذا كان حج فريضة فإنه يخرج عنه سواء أوصى أو لم يوصي. وإذا أوصى من لا حج عنه لألف، يعني عين النقود التي يحج بها عنه ألف، مثل ألف ريال ألف دينار وهكذا، فالحكم صرف من ثلثه، يعني من ثلث ماله ننفذ هذه الوصية، صرف من ثلثه مؤونة حجة، يعني تكاليف حجة بعد أخرى إذا لم ينفذ المال في الحجة الأولى، حتى ينفذ المال يعني حتى ينتهي المال. فمثلا لو كانت الحجة بمئتي ريال فيحج عن هذه السنة والتي بعدها والتي بعدها خمس حجات حتى ينتهي المال. ولا تصح لملك وبهيمة وميت. ثم بعد ذلك انتقل المصنف رحمه الله إلى مسألة أخرى لما بين من الذي تصح له الوصية في أول الفصل، وبين أن تصح من يصح تملكه، انتقل بعد ذلك إلى من الذي لا تصح الوصية له، فقال: ولا تصح لملك وبهيمة وميت. لماذا؟ لأنهم لا يملكون، فالملك لا يتملك وإنما خلق لعبادة ربه، لا يفتر عن التسبيح والعبادة، وليس لهم نهم في الدنيا. لذلك قال: ولا تصح أي الوصية لملك وبهيمة، لأنه لا يتصور تملكها لفقد عقلها، وميت كذلك، الميت لا يمكن أن يتصور أن يتملك شيئا، وكذلك الوصية مثلا للجن وغير ذلك ممن لا يصح تملكه. فإن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، وإن جهل فالنصف. ثم بعد ذلك فرع عن هذه المسألة وهي الوصية للميت، وهي: إن وصى لحي وميت يعلم موته فالكل للحي، أي أن الميت لما قرر أنه لا يتملك شيئا، فلو أوصى لحي وميت فوصيته للميت إذا كان يعلم موته لاغية، فيكون جميع الوصية للحي. لذلك قال: وإن وصى لحي وميت يعلم موته، فكلامه فوصيته للميت لغو، فتنصرف جميع الوصية للحي. قال: وإن جهله يعني وإن جهل موته، يعني ما كان يعلم أنه ميت، فالنصف أي للحي، فالحي يأخذ نصف الوصية، والباقي إن علمنا حياته تصرف له، وإن تيقن موته فإن بقية الثلث يعاد للتركة، والحي الموصى له الآخر ليس له سوى النصف. يعني إذا وصى لحي وميت وكان يعلم أنه ميت فالكل للحي، وإذا كان يجهل كان يظن حي لكن جهل ذلك، فلا يبقى للحي الذي يعلم حياته سوى النصف. وإن وصى بماله لبنيه وأجنبي فرد وصيته فله التسع. ثم بعد ذلك انتقل إلى مسألة أخيرة في هذا الفصل، وهي: وإن وصى لابنيه وأجنبي بماله فرد فله التسع. معنى هذا الكلام: لو أن شخصا كبير في السن ليس له من الورثة سوى ابنين فقط، فقال: أوصيت بجميع مالي لابني زيد وخالد وابن جاري صالح. معلوما أن المال أصلا جميعه للعصبة للابنين، هذا يأخذ نصف المال وذاك يأخذ نصف المال، لكن مورثهم أدخل معهم آخر وهو أجنبي ابن جارهم، فوصى بكل المال لهؤلاء الثلاثة، ومعلوم أن الأجنبي لا يزيد عن ثلث المال إلا بإجازة الورثة إذا قالوا نعم شاركنا في مالنا فله الثلث. لكن الآن بقية الورثة، لكن الآن الورثة وهم الأبنان لم يجيزا الثلث كاملا للأجنبي فلم يرضيا بالزيادة عن وصية بأكثر من الثلث، فنعطي ثلثي المال للابنين، ويبقى الثلث الذي أوصى به يدخل فيه الابنان والأجنبي، فعندنا ثلث يشتركان فيه ثلاثة. هذا الثلث لكل واحد من هذا الثلث ثلث، لأنهم ثلاثة، وثلث الثلث تسع، فيكون الأجنبي فقط هو التسع. مثال ذلك، لو أن شخصا أوصى بجميع ماله وهو 9,000 ريال لابنين وأجنبي، لكل واحد يكون الأصل 3,000، ثلاثة ثلاثة ثلاثة، يكون تنتهي التركة 9. لكن الابنان رفضا الزيادة عن الثلث الأجنبي، فيبقى إرث الابنين، نعطي كل واحد منهما 3,000 3,000، ثم نفصل نعزل الوصية، كم بقي من 3 و3 من 9؟ بقي 3,000 ريال. 3,000 ريال هذه هي الثلث، هذه الثلث فيها الأجنبي والابنان، ثلث 3,000. نقول لكل واحد منهم 1,000 ريال، وهي لكل واحد يكون 9 9 9 9، فيكون المال يتم ثلث 9 9، كم؟ 6 زائد 9 ثلث، فينتهي الثلث اللي هو الوصية. تمام؟ ويتضح بالمثال أو الثلث الوصية 3,000، لكل واحد نعطيه 1,000 ريال وتنتهي الوصية. ولو كانت الوصية مثلا 9,000 ريال، لكل واحد 3,000 ريال، 3 3 3. باب الموصى به تصح بما يعجز عن تسليمه، كآبق وطير في هواء، وبالمعدوم كبما يحمل حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة، فإن لم يحصل منه شيء بطلت الوصية. قال رحمه الله: باب الموصى به. الموصى به هو الشيء الذي وصينا به، والموصى به إما أن يكون نفعا، يعني إما أن يكون منفعة، وإما أن يكون مالا، وإما أن يكون عينا. والأصل أن الذي يوصى به هو المعلوم، فتقول: أوصيت بأن كتابي هذا بعد مماتي يوضع في مكتبة الحرم، معلوم. وذكر المصنف رحمه الله 4 أقسام قد يتوهم أن الوصية بها لا تصح، وهي: القسم الأول ما يعجز عن تسليمه، والقسم الثاني المعدوم، الوصية بالمعدوم، والقسم الثالث الوصية بالمنفعة، والقسم الرابع الوصية بالمجهول. وذكر هنا في درس اليوم الوصية بما يعجز عن تسليمه، والوصية بالمعدوم. فقال رحمه الله: تصح بما يعجز عن تسليمه، أي تصح الوصية بأن نوصي بشيء نعجز عن تسليمه. ومثل لذلك مثالين، قال: كآبق وطير في الهواء. كآبق يعني العبد الشارد، والأبوق يطلق على هروب العبد لا على الدابة ولا على غيرها. وطير في الهواء أي طير يملكه طار في الهواء، قد يعود وقد لا يعود. فلو أن شخصا قال: الصقر الذي هرب مني وطار في الهواء وصية لزيد، تصح حتى ولو كان يعجز عن تسليمه، لأنه أي الموصى له قد ينتفع بهذه الوصية ولا يتضرر منها، ينتفع بها إذا حاز الصقر، ولا يتضرر إذا لم يتسلم الصقر، فهو إما غانم بحصول ما وصي له به، وإما سالم لم يأته منها ضرر. ومثل لو شخص قال: السيارة التي سرقت وصية لابن أخي، تصح الوصية. وكذا لو شخص قال: جمل الشارد هو وصية لأخي، يصح. وهكذا. هذا القسم الأول، تصح بما يعجز عن تسليمه. القسم الثاني مما تصح به الوصية، قال: وبالمعدوم، أي تصح الوصية بمعدوم يعني غير موجود. ومثل لذلك قال: كبما يحمل به حيوانه وشجرته أبدا أو مدة معينة. كبما يحمل به حيوانه، مثل لو قال شخص: ناقتي هذه كل حمل يخرج منها إن خرج فهو الأيتام، قل يصح. لماذا يصح؟ لأن الأيتام إن خرج لهم شيء فهم رابحون، وإذا لم يخرج منهم شيء فلم يخسروا شيء. وكذلك لو قال وشجرته، وكذلك لو قال ما يثمره بستان من شجر فهو للفقراء، وصيه للفقراء، نقول تصح حتى ولو لم يكن موجودا الآن، لأنه إما إن خرج فهم غانمون، وإذا لم يخرج لم يخسروا شيء. وكذلك لو قال شخص إن دخلت في مساهمة وربحت فأرباحها لتحفيظ القرآن مثلا، مساهمة مباحة، فنقول صح تصح الوصية بذلك. قال مؤقتا، مثل لو قال ما يحمله الحيوان مدة 3 سنوات فهو الفقراء، يصح. وكذلك في مزرعته، لو قال ثمر مزرعتي وصية 5 سنوات يكون للأيتام، يصح. قال أو مؤقتا أو مدة معينة، 5 سنوات 4 سنوات 3 سنوات، أبدا دائما، دائم مزرعتي جميع ما يخرج منها الفقراء، أو مدة معينة خراج 5 سنوات أو 4 سنوات أو 3 سنوات وهكذا. قال فإن لم يحصل منه شيء، يعني إن لم يحصل للحيوان حمل، أو إن لم يحصل مزرعته إخراج ثمر كان تلفت ونحو ذلك، بطلت الوصية، يعني الموصى لهم لا يطالبون الورثة بتعويض عن ثمن الحمل أو ثمن الثمر، لأن الموصى به لم يتحقق. لذلك قال فإن لم يحصل منه شيء، أي حمل، بطلت الوصية، لغت، لأن المقصود الموصية لم يحصل. نعم. وسبق لكم أن الوصية بالمعدوم لا تصح، وهنا بالمعدوم قال تصح، والفرق بينهما أن هنا أطلق ولم يعين، لكن إن عين فإن الوصية تبطل. مثل لو قال حمل هذه الشاة الآن لزيد، هما فيه حمل، لا تصح الوصية لأن عين هذا الحمل، لكن لو أطلق قال الحمل الأول متى ما حملت، أو الثمر الأول متى ما أثمر، فهو لزيد، فتصح الوصية. إذن الوصية بالمعدوم المعين لا تصح، وإن أطلق فتصح. ذلك قال وبالمعدوم، يعني أطلق معين. مثل لو قال أرباح محل التجاري إن ربحت فهو للفقراء، يصح. ولو قال أرباحي الآن لكن غير موجودة، ما في أرباح للفقراء، وما تصح لأنه معدوم في التعيين ذلك، أما إذا أطلق فلا، وهكذا. نعم، والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.